ويسألونك عن اليتامى، برضو سؤال، يسألونك عن الايه؟ اليتامى. طب يسألوا عن اليتامى ايه يعني؟ هل يسألون عن اليتامى ما هم، ايه هم اليتامى؟ ايه اللي معنى يسألونك عن اليتامى؟ لازم حاجة تتعلق باليتامى، لأنهم حينما قال الله ولا تقربوا مال اليتيم خوفنا من حكاية مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما لما يأكلون في بطونهم إيه؟ نعم. خلى كل واحد يتحرز إنه يبعد عن حكاية مين؟ حكاية اليتيم. لا تقربوا مال اليتيم، قال لك إيه؟ نعم. وإن الذين يأكلون أموال اليتيم يأكلون في بطونهم إيه؟ خلى كل واحد إيه؟ يبعد عن الإيه؟ اليتيم. قالوا بقى إحنا إذن معذورون في أن نعتزل أموال اليتامى وهم يا. فلما قال الحق سبحانه وتعالى أنهم سيسألون عن اليتامى، قال الله في الجواب: قل إصلاح لهم خير. يعني إن دخلت في مالهم بنية الإصلاح لهم فذلك إيه؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، لأن المخالطة مع اليتيم تخفف مؤونة الحياة من مال اليتيم على اليتيم. يعني هب أنك تريد أن ترعاه وأن تعيشه في مكان، ألا تريد أن يطبخ وحده وأن يغسل وحده وأن يسكن وحده؟ مش كده؟ ولكن إذا ما كان يأكل من طبخك وإذا كان يأكل من طهيك، والعملية تبقى إناء واحد، دي تبقى تخفيف عليه ولا لأ؟ يبقى إن خالطتهم فخالطوهم على أن تخففوا إيه؟ على أن تخففوا عنهم. فإن أردتم بالمخالطة الإصلاح فذلك هو الإيه؟ هو الخير.